الأهل وبعدين خالة جوزي وبعدين كنت أنا وبعدين بنتي الكبيرة كانت جنبي. العربية عدت من على البنت الصغيرة و خالة جوزي كانت اتخبطت دخلت تحت الشنطة بتاعت العربية وانا العربية نطرتني بعيد وبنتي الكبيرة ما مش قادرة افتكر كانت فين ما شفتهاش وقتها قريبة مني خالص. بعد كده لما الناس قعدت تخبط على العربية وتزعق هو حاول انه يتفادانا فطلع لقدام تاني فعدى على البنت الصغيرة للمرة التانية. الحادثة دي كانت على الساعة 2 الا تلت كده بالليل. الساعة 4 كنا في البيت. حصل لي اغماء 3 مرات. كنت بغيب عن الوعي خالص. اتصلنا بدكتور قريبنا ففهم انه في نزيف جامد وقال انه الاغماء ده اكيد في حاجة داخلية نزيف داخلي. قال يعني خلال 3 ساعة بالكتير تتنقل المستشفى حالا. عملوا سونار وقالوا انه في نزيف ونزيف جامد من الطحال والكبد وعملوا لنا اشعات. طيب علاج النزيف ده هنعمل ايه؟ قالوا لنا ان لازم نستأصل الطحال على طول. طيب اوكي نستأصل الطحال. قالوا لنا لا احنا ما كانوش عايزين يتحملوا المسؤولية. قالوا لنا لا احنا ما عندناش برغم انها كانت مستشفى كبيرة وفيها امكانيات كتيرة. قالوا لنا لا احنا ما عندناش امكانيات العملية دي خالص ومحتاجين نقل دم كميات كبيرة من 7 ل 8 لتر والجراحة نفسها احنا ما عندناش امكانيات ان احنا نعملها. اتحول كل الحاجات دي والاهمال والتواني اتحول لخير في الاخر ان مش جراح خالص الاجرى العملية دي. يعني هي اتعملت بايد ربنا لان في شخص غالي علينا قوي قاعد يصلي كتير قدام ربنا ويطلب منه. وبعد كده الرب كلمه وقال له انا عملت العملية دي. فلما جالي المستشفى وحكالي في الوقت اللي هو كان قاعد وبيصلي فيه وسمع الرسالة دي من الرب انا كنت بشوف دم بيترش على باب الأوضة بتاعة المستشفى اللي انا كنت قاعدة فيها. وكل يوم كنا بنشوف حاجة جديدة ربنا بيعملها معانا. حتى كمية الدم اللي كانت مطلوبة بين 7 و8 لتر مش اقل من كده خالص. وبعد مجهود كبير قدرنا نحصل على لتر واحد بس دم ولتر الدم التانية خدته من جوزي. كانت هي دي فعلا الكمية اللي انا بالفعل محتاجاها مش 7 8 لتر. يعني رب وفر كمية الدم برغم انها فصيلة صعب ان احنا نلاقيها بس الرب وفر كمية الدم اللي هي انا كنت محتاجة لها احتياج فعلي. حاجات كتيرة قوي شفناها. الاشعة كانت بتقول انه بنتي الصغيرة عندها شرخ في الجمجمة. ونشكر ربنا برضو دي كانت حاجة بسيطة انها تلحم لوحدها بدون اي حاجة ومفيش نزيف داخلي بالرغم من ان الخبطة كانت شديدة جدا. وبنتي الصغيرة دي بالذات العربية عدت عليها 2 مرات. مرة وهي راجعة ومرة وهي طالعة تاني لقدام عدت على رجلها واتخبطت في الرصيف في راسها في الرصيف اللي كان جنب العربية. حاجة تاني ان الهيموجلوبين كان وصل 7.4. فبعد النزيف في يوم على طول ارتفع بقى 9. والدكتور بعد ما عمل التحليل برضو ما كانش مصدق انه يعلى بالطريقة دي كده مرة واحدة في وقت قليل. من ضمن الحاجات برضو اللي حاسة فيها بإيد ربنا ان البنت الصغيرة جرح كبير قوي في رجلها لحد من ساعات كانت بتبكي من الألم الشديد. طلبنا صلاة علشان موضوع رجلها ده وعشان ربنا يديها سلام وتحتمل الألم. بعدها بما فيش ساعات لقيناها ماشية. أنا فوجئت بيها أنها داخلة جاية من التواليت للأوضة وهي ماشية بتقول أنا بقيت بمشي خلاص. حاجات كتيرة ربنا بيتمجد فيها. طول ما أنا موجودة في المستشفى وكان جنب السرير في كرسي، كنت حاسة أن الكرسي ده يسوع قاعد عليه. احنا ما وصلناش لتحديد دقيق لوصفة سحرية لحل مفهوم يرضي جميع الأطراف، لكن يبقى الموضوع في النهاية خاضع لإيمانك ولعقلك. احنا كان كل هدفنا من اللقاء دوت ان احنا نحط الضوء على كل ما يخص فكرة المعجزة في حياتنا المسيحية في مصر ودول الشرق ودول العربية. في النهاية القرار قرارك انت، النهاية وعدك وعدك انت، تفكيرك تفكيرك انت، إيماني أنا الشخصي هو بتاعي أنا، طريقة تفكيري بتاعتي أنا. وإحنا زي ما عودناكم في كل الحلقات، إحنا مش هدفنا إن إحنا نوصل لنتائج واضحة وصريحة في الموضوع دوت. في نهاية لقائنا بنشكر ضيوفنا القمص رفائيل نصر كاهن كنيسة ماري جرجستوخ، شكرا يا أتسابونا. نشكر كمان دكتور نبيل نصري، وبنشكر الدكتور القس يوسف بطرس، شكرا لكم. شكرا يا أتسابونا. وبنشكر الأب أنطونيوس فايز، نشكر دكتور فيكتور سامي، اهلا وسهلا، شكرك لمشاركتك. الموضوع محير، ما ينفعش احنا نقول لك تعمل ايه، لان كل شيء خلق الله حواليك معجزه. الشمس اللي بتنور لك معجزه، الأرض اللي أنت بتمشي عليها معجزة، أنت نفسك معجزة، والعلم كل يوم بيكتشف لنا المعجزات دي، من قانون جاذبية لنسبية لمكونات ذرة لحركة مجرة، ولسه ياما يكتشف لنا العلم من المعجزات. أنا عايز أقول لك إن الله لم يصنع سوى معجزات. نتقابل في حلقة جديدة بموضوع جديد من علي صوتك.